بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في عصر يوم الأربعاء 17 من شهر الله المحرم 38,400,000. كنا قد توقفنا عند قول البخاري: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. هكذا، تفضل. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا: أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. قال: حدثنا عبد الله. وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صار بعد على 3 أعمدة، وهو الآن كذلك على 3 أعمدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة كانت الكعبة على 6 أعمدة، سطرين، يعني 3 ثم 3. فلما دخل الكعبة توجه تلقاء وجهه صلى الله عليه وسلم جاعلا الباب خلفه حتى أتى جدار الكعبة، والباب خلفه، فجعل عمودين عن يساره وأربعة أعمدة عن يمينه، والبيت على 6 أعمدة. فاستقبل الجدار وصلى. وسيأتي معنا في البخاري في الصحيح هنا أن في موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرمرة حمراء، مرمرة يعني رخامة، يعني قطعة رخام كأنه وضع بعده، وسيذكره البخاري رحمه الله تعالى لاحقا في الصحيح إن شاء الله. نعم، اقرأ. قال: حدثنا عبد الله. وحين قدم مكة أرسل إلى عثمان بن طلحة الحجبي، حجبي نسبة إلى حجابة البيت، وتعلمون أن الحجابة كانت ولا زالت وستبقى بإذن الله إلى يوم القيامة في بني شيبة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة قبل هجرته، حين كان عثمان بن طلحة رضي الله عنه على دين قومه، كان على الشرك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم دخول البيت فمنعه عثمان بن طلحة الحجبي، منعه من دخول البيت لما كان بينهما، يعني ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش من عداوة بسبب الإسلام، فمنعه عثمان أن يدخل صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف بك يا عثمان؟ إن جعل الله عز وجل مفتاحه في يدي أضعه حيث أشاء. فقال: يا محمد، إذن خابت قريش وهانت. يعني لا يمكن أن يكون هذا، لا يمكن أن يأتي اليوم الذي يكون فيه المفتاح في يدك تضعه حيث شئت. ولو حصل هذا كان في ذلك هوان قريش وخيبتها، والله عز وجل قد أتى بذلك اليوم. فلما فتح الله عز وجل مكة ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا. أسلم يومئذ عثمان رضي الله عنه، عثمان بن طلحة حجبي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالمفتاح. فذهب إلى البيت وطلب من أمه المفتاح، فأبت أن تعطيه وسبته وقالت: تدفع مأثرة آبائك لمحمد. فقال: يا أمه، قد ذهب الإسلام بكل ذلك. فأبت أن تعطيه، فألح عليها فأبت حتى هددها بقتل نفسه إن لم تعطه المفتاح. يضع السيف في بين ثديه حتى يخرج من ظهره، فخافت عليه فأعطته مفتاح الكعبة. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح البيت ففتح، ولم يدخل صلى الله عليه وسلم حتى أخرجت الأصنام، حتى أخرجت الأصنام من جوف الكعبة وطهرت. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكبر في أنحاء البيت، وأمر بتلك الصور التي كانت صورت على جدار الكعبة أن تمحى. وكانت قريش في الجاهلية قد رسمت صورا على جدران الكعبة، من ذلك أنهم صوروا صورة الخليل إبراهيم وصورة إسماعيل صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم. فلما دخل رأى الصور على جدرات الكعبة وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ما استقسما بها قط. وقال: قاتل الله المشركين. يعني حين رسموا هذه الصور واتهموا الخليل والذبيح أنهما كانا يستقسمان بالأزلام، وما فعل ذلك قط وحاشاهما صلى الله عليهما وعلى نبينا، لكن هذا من بهتان الجاهلية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو كل ذلك، وأمر بأن يخمر قرن الكبش، إذ أن قرناء الكبش كان في جوف الكعبة، الكبش الذي أنزله الله عز وجل فداء لإسماعيل حين فداه بذبح عظيم، فكان قرناء الكبش في الكعبة قد علق في جدرات الكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخمر، يعني يغطى، ثم احترق القرن بعد ذلك حين احترقت الكعبة في الحريق الذي نشب في زمن ابن الزبير كما تعلمون. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ومعه كما سمعتم الآن معه عثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنه، ومعه أسامة بن زيد، وأغلقوا الباب عليهم. فما علم الناس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الباب كان أول من ابتدرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسأل أسامة: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال: أين؟ فأشار إلى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فاته أن يسأله كم صلى. ثم لما خرج جلس، وجلس أصحابه حوله والمفتاح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله علي رضي الله عنه أن يجعل المفتاح عندهم، أن يجعل المفتاح في بني هاشم. وكأنه والله أعلم مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، يعني ينقل سدانة البيت من بني شيبة إلى بني هاشم ويعطي المفتاح علي رضي الله عنه، لكنه ما فعل. علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل في ذلك الحين أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، فلما سري عنه قرأ عليهم قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بالمفتاح إلى عثمان رضي الله عنه وقال: هاك مفتاحك يا عثمان، خذها خالدة تالدة فيكم، لا ينزعها عنكم إلا ظالم. خذها خالدة تالدة فيكم لا ينزعها عنكم إلا ظالم. وهي فيهم إلى يومنا هذا، وهي فيهم، هم سدنة البيت، يعني بنو شيبة، يعني بنو شيبة. ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه مات ولم يعقب، لم يكن له ذرية، لم يكن له أولاد، فانتقلت الحجابة إلى أخيه، إلى أخيه، ثم كانت في بني أخيه إلى يومنا هذا، كانت في بني أخيه إلى يومنا هذا، وهم بنو شيبة حجاب البيت وسدنة الكعبة. نعم، اقرأ. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك وقال: عمودين عن يمينه. هو كذلك، يعني إذا نظرت إلى السطر الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم تجد عمودا

قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسير عن الأعمش عن مسلم يعني بن الصبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. عندك لقد جعلتمونا أو قد جعلتمونا؟ لقد قد في الهامش إشارة إلى نسخة قد جعلتمونا هكذا في اليونيني لقد لقد طيب يعني نسختين ماشي نعم الله إليكم. قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة فذكر نحوه. قال باب الصلاة خلف النائم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال باب التطوع خلف المرأة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال حا قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قال أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. سبق أن ذكرنا أن هذا القول عليه عامة أهل العلم أكثر الفقهاء على أن الصلاة لا يقطعها شيء وليدرأ ما استطاع وأنه لا يقطعها شيء وأن حديث المرأة والحمار والكلب منسوخ مع صحته هو منسوخ. وطائفة من الفقهاء منهم الحنابلة رحمة الله عليهم يرون أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود وإلا أكثر الفقهاء أنه لا يقطعها شيء وأن هذا منسوخ وأخذوا بقول عائشة حين قالت لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير ثم ذكرت ما سمعتم. نعم. قال باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس وهو القدوة صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة والله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحم هذه البنية الصغيرة وهي سبطته والسبط ابن البنت والحفيد ابن الولد هي سبطته هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فحملها وهي طفلة صغيرة وخرج بها إلى الصلاة إلى مسجده وهو يحملها ثم تقدم وصلى بالناس وهو حامل أمامة رضي الله عنها وصلى الله على جدها فإذا ركع وضعها في الأرض فإذا انتهى من سجوده وقام إلى ركعته الثانية حملها صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من صلاته. نعم. قال باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. يعني وهو يصلي وهي بجواره فربما وقع ثوبه عليها رضي الله عنها وصلى الله على النبي الكريم. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وقال وأنا حائض. قال باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا من هذا أخذ الفقهاء عامتهم على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء خلافا لقول الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد في أحد قوليه، فإن الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن مس المرأة ناقض للوضوء لأن الله عز وجل يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء قالوا فإذن إذا لمس المرأة انتقض وضوءه. وأكثر الفقهاء على أن المقصود باللمس هنا الجماع، لأن في القراءة الأخرى المعروفة أو لامستم النساء الملامسة من المفاعلة، فقالوا المقصود بذلك الجماع وعند الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد في قول أنه إن مسها انتقض الوضوء، والقول الثاني عند الحنابلة أنه إن مسها بشهوة وأما عند الشافعي مطلقا. وأكثر أهل العلم على أن مجرد الملامسة لا ينقض الوضوء، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة بيده، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وبالتالي قد يمسها بحائل وقد يقع تقع يده على ساقها بلا حائل، يعني يمسها بيده على ساقها فتضم رجليها ليسجد صلى الله عليه وسلم. ثم هي مسته وهو يصلي لما حين افتقدته في الفراش، فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه فأخذت تبحث عنه في ظلمة الليل بيدها تبحث عنه حتى وقعت أصابعها على باطن قدميه وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنت في أمر وأنا في أمر، يعني في أمر آخر، هي غارت عليه وهو في عبادته ومناجاته لربه سبحانه وتعالى. المقصود أنها مسته وهو في الصلاة، ومع ذلك ما أعاد صلى الله عليه وسلم الوضوء. وهكذا حين كان يغمزها بيده فتضم رجليها كان يتم صلاته صلى الله عليه. نعم. قال باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. قال باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل عندكم من أو وجمع قريش وجمع طيب من انظر توجد في بعض النسخ، أنا مشير هنا عندي أن في بعض النسخ من وهي موجودة عندك وجمع من قريش، لكن في عامة رواية البخاري وجمع قريش طيب في مجالسهم. أحسن الله إليكم. إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام، ثم سمى فقال، لابد من تقدير ذلك. نعم. صلى الله عليكم. ثم سمى فقال اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. نعم، هكذا، هذا الذي وقع وهذا الذي تحمله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وكم وكم تحمل من الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهكذا طريق الدعوة إلى الله عز وجل محفوف بالمتاعب، وهو طريق الأنبياء، فيه كذب نوح وهود وصالح، ومن أجله ألقي إبراهيم في النار، ومن أجله ألقي يوسف في الجب، ومن أجل ذلك كذب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهكذا من يسير في سبيل الدعوة إلى الله لا بد أن يؤذى وأن يتعرض لشيء من الأذى، وعليه أن يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد أمر نبيه أن يصبر كما صبر من كان قبله، فقال ماذا قال؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الكعبة يصلي فقال انظروا إلى هذا المرائي، قبح الله الكفر وأهله، يقولون هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان، أو قالوا أيكم يقوم إلى جزور بني فلان، فيأخذ فرثها وسلاها، والسلا من الناقة كالمشيمة من المرأة. المشيمة هو ذاك الغلاف الذي يلف به الولد إذا خرج الجنين، يكون في غلاف في كيس، هذا يسمى من المرأة مشيمة. وهذه المشيمة إن كانت في الحيوان تسمى سلا. وكان قبل هذا، قبل هذه الحادثة بيوم أو يومين، كان جماعة من قريش قد نحروا ناقة فألقوا فرثها ودمها وسلاها، طرحوه جانبا فقالوا أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأتي به ويجعله على كتفي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا في المسجد، وأنتم تعلمون أن المسجد، يعني قد يستغرب بعضكم يقول كيف في المسجد يوجد فرث ودم وقذى وأذى؟ الجواب لم يكن المسجد مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الفتح، إنما كان حال الكعبة، الكعبة كانت في الوسط، ثم فضاء حول الكعبة وأندية قريش ومنازلها، ثم أحياء قبائل قريش بيوتاتهم، وكل شارع، كل شارع يؤدي إلى حي كان يسمى بابا، فيقال باب بني شيبة وباب بني فلان وباب بني، لم تكن أبواب مبنية، إنما هي طرقات مشرعة، طرقات مشرعة إلى أحيائهم. فكان الرجل يخرج من بيته ويأتي وإذا ميدان فسيح والكعبة في النصف، فيمر الناس وتمر الدواب وتمر المرأة والرجل، وأول من أحاط بالمسجد حائطا هو عمر رضي الله عنه في خلافته، حين رأى أن المسجد قد اتخذ طريقا، الناس تمر من جوار الكعبة والمصلي يصلي والناس تمر خلفه، والذي يمشي يمشي والذي يذهب يذهب والدواب تمر، فأمر ببناء حائط يحيط بالكعبة. فعمر رضي الله عنه أول من أحاط بحائط حول الكعبة. فهذا الحائط كما ذكر أهل السير كان على قامة إنسان، يعني الإنسان الواقف يرى من هم داخل المسجد والذي في الداخل يرى الخارج بلا سقف. وكانت ثم أبواب مشرعة بلا بلا أغلاق، يعني بلا أبواب تغلق، إنما طرقات فقط. ثم لم يزل الناس يزيدون على ذلك حتى كان زمن بني أمية، فرفعوا الجدار ثم اتخذوا سرادق، سقفوا بعض الجدرات المسجد ليستظل المصلون بظلها حتى بني المسجد. ثم لم يزل الخلفاء يزيدون في البناء حتى عاد في زماننا هذا البناء الذي ترون. نسأل الله أن يجزي القائمين كل خير وأن يثيبهم خيرا. وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المسجد يحيط به حائط. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام أشقى القوم وأتى بفرث تلك الناقة وبسلاها حتى جعل ذلك الأذى على منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهم ينظرون إلى ذاك المنظر ويتضاحكون، يضحكون بشدة لدرجة أن بعضهم كان يسقط على بعض من شدة الضحك، يسقط بعضهم على بعضهم يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينظر لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، لأنه كان غلاما هذليا يرعى الغنم، ما كانت له منعة ولا كان له من يحميه من قريش. فذهب إنسان إلى فاطمة رضي الله عنها وأخبرها بما صنع المشركون بأبيها صلى الله عليه وسلم، فجاءت وهي يومئذ بنية صغيرة، فجاءت ورأت حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وقريش تضحك ويتمايلون من الضحك، فسبتهم وشتمتهم، ثم رفعت الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود وأتم تشهده صلى الله عليه وسلم، ثم دعا عليهم فسكتوا، لأنهم كانوا يرون أن الدعاء في مكة مستجاب، وأن إنسانا إن دعا على إنسان لا تكاد دعوته ترد، فكانوا يخافون من الدعاء في مكة، يخافون أن يدعو أحد عليهم. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم أخذ يسميهم واحدا واحدا أولئك الجمع الذين كانوا حوله، فقال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعليك بأمية بن خلف، وعليك بفلان وفلان، وسماهم بأسمائهم، فصعقوا من شدة الرعب والخوف، وذهبت تلك الضحكات التي كانوا يضحكونها. يقول: ولقد رأيتهم صرعى، كلهم، كل من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم رآهم صلعى، في صرعى قتلى، يعني صرعى في القليب، قليب بدر، لكن هؤلاء كلهم قتلوا في بدر إلا واحد منهم. الصحيح من قولي أهل السير أنه ما قتل في بدر، بل هلك قبل ذلك في الحبشة، وهو عمارة بن الوليد، إذ أنه خرج مع عمرو بن العاص رضي الله عنه حين أوفدتهما قريش إلى النجاشي لرد المؤمنين المهاجرين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في حادثة طويلة هلك هناك عمارة بن الوليد، هلك على شركه هناك. فالأقرب من قولي أهل السير أنه ما مات يوم بدر وما شهدها، إنما هلك قبل ذلك، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والله أعلم، الله أعلم أي ذلك قد كان. أما البقية كلهم قد هلكوا يوم بدر، والعلم عند الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: كتاب مواقيت الصلاة. قال: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقتا، وقته عليهم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا الحديث هو أول حديث أورده مالك في موطئه رحمه الله تعالى، وتذكرون حين قرأنا الموطأ هنا وذكرنا لكم سابقا أن البخاري روى الموطأ في صحيحه من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي. قلنا هذا، قلنا أنه أخذ عامة ما في الموطأ من مرفوعاتها ضمنه كتابه، ورواية الموطأ عند البخاري من رواية عبد الله بن مسلمة هذا، وربما يورد عن غيره كالقعنبي. هذا عبد الله بن مسلمة التنيسي، هذا عبد الله بن مسلمة التنيسي. فالبخاري روى الموطأ من طريق التنيسي، أنا قلت القعنبي أولا أخطأته، رواه عن طريق عبد الله بن مسلمة التنيسي، وربما يورد عن القعنبي، لكن اعتماده في رواية الموطأ في الصحيح على رواية عبد الله بن مسلمة التنيسي، ومسلم على رواية يحيى بن يحيى التميمي، ومسلم على رواية يحيى بن يحيى التميمي، وأبو داود على رواية القعنبي، والإمام أحمد في المسند على رواية عبد الرحمن بن مهدي، على رواية عبد الله بن مهدي، وهكذا عامة أصحاب المصنفات الذين جاءوا بعد مالك ضمنوا عامة ما في الموطأ في كتبهم. فهذا الحديث أورده مالك في الموطأ، وهو أول حديث عنده رحمه الله تعالى. وهذه الحادثة حدثت حين أخر الصلاة عمر يوما في المدينة، عمر بن عبد العزيز، لم يكن هذا ديدنه، بل كان يصلي الصلاة لوقتها رحمه الله تعالى، لكنه شغل يوما فأخر الصلاة شيئا، صلاة العصر، فدخل عليه المغيرة، فدخل عليه عروة فقال: ما هذا يا عمر؟ أو ذكر له أن المغيرة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، يعني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمره على العراق. فدخل عليه من؟ أبو مسعود الأنصاري البدري، وقال له: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت، بهذا أمرت، ورد بلفظين بضبطين، بهذا أمرت وبهذا أمرت، كلا الضبطين صحيح، يصح أن تضبطها بالرفع وبالنصب. بهذا أمرت يعني أن تأخذ يا محمد، بهذا أمرت أن تأخذ، بهذا أمرت أن أعلمك، بهذا أمرت أن أعلمك أوقات الصلاة. وتفصيل ذلك أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر من اليوم الثاني من قصة المعراج. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به وفرضت الصلاة نزل ثم قدم مكة من ليلته صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح أخبر الناس برحلة الإسراء والمعراج، ثم وقت الظهر جاءه جبريل فتوضأ له، يعني توضأ أمامه يعلمه الوضوء، ثم أما النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤم بالمسلمين، يعني المسلمون يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتم بجبريل، فصلى به الظهر في أول الوقت حين زالت الشمس، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله، والمغرب حين وجبت الشمس يعني غربت، والمغرب حين غاب الشفق، والفجر حين طلع الفجر، والظهر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، والعصر حين كان ظل كل شيء مثليه، والمغرب في وقت اليوم الأول يعني حين غربت الشمس في وقت واحد، والعشاء في منتصف الليل، والفجر حين أسفر النهار قبل طلوع الشمس. ثم قال: بهذا أمرت، وأخبره أن الصلاة بين هذين الوقتين. فالصحيح أنه صلى به يومين 10 صلوات، في اليوم الأول صلى كل صلاة في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، إلا المغرب في وقت واحد. نعم، الله أعلم. اقرأ. التنيسي الشيخ عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف، أي عبد الله بن يوسف التنيسي، هذا عبد الله بن مسلمة القعنبي، أي أحسنت، عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن يوسف التنيسي، نعم أحسنت. أحسن الله إليكم. آمين. قال: باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. قال: باب البيعة على إقامة الصلاة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: باب الصلاة كفارة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. كما قال؟ قال: إنك عليه أو قال عليها لجري. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. نعم، هذا هو، وهذا الذي حدث، كسر فلم يغلق أبدا ولن يغلق إلى يوم الساعة. والباب هو عمر رضي الله عنه، كسر الباب بقتل عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله عنه يوما كان بين الصحابة الكرام هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يذكر الفتنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه حذيفة: أنا. قال: أنت لعمر الله، إنك إذن عليها لجريء. فقال: فتنة الرجل في نفسه وماله وأهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والزكاة. قال: لا، لست أسألك عن ذي كما سيأتي في لفظ آخر، أو قال عن هذه، لست أسألك عن هذه، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال له: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ يعني أنت لن تراها، يعني تسأل عن شيء لن تراه. ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، لن ترى تلك الفتنة. قال: الباب يفتح أو يكسر؟ قال: لا يكسر. عمر يعرف لكن يريد أن يسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم. حذيفة كيف عرف؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كذلك، وحذيفة أكد له ذلك، ولذلك قال: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني حدثته بحقيقة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدثته بكلام فيه ظن أو فيه أغاليط. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن دونك إن بينك وبينها بابا، بابا مغلقا. قال: يفتح أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر، يعني تقتل، يعني تقتل. قال: ذاك حري أن لا يغلق إلى يوم القيامة، لأن الباب إذا فتح يمكن أن يغلق، لكن إذا كسر لا يغلق، لا يغلق. فكسر الباب بمقتل عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جاءت الفتن التي تموج كموج البحر. نعم، اقرأ، اكمل. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. الباب عمر، وكسره مقتله استشهاده رضي الله عنه. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زرع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. قال: باب فضل الصلاة لوقتها. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن الصلوات إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، مجتنبت الكبائر، مجتنبت الكبائر. فهذه الطاعات تكفر الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فإنها تكفر بالتوبة، فإنها تكفر بالتوبة. نعم، اقرأ.

تكون أشعتها مسلطة على النصف الجنوبي، ولذلك يقولون إن كان في النصف الشمالي صيفا يكون في الجنوب شتاء، وإذا كان في الجنوب صيفا في الشمال شتاء بسبب انحراف الكرة الأرضية، هكذا يقولون، الله أعلم. لكن وإن كان كذلك، وإن كان علم ذلك علما، الله أعلم أهو يقين أو ظن، العلم عند الله، نحن نؤمن بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والواقع، يقينا أن الشتاء إنما هو نفث جهنم، والصيف كذلك، لأنها استأذنت ربها، قالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، ففي الصيف هذا الحر الذي نجده هو من نفس جهنم، فهو أشد ما نجد من الحر، وفي الشتاء أشد ما نجد من الزمهرير، كيف هو؟ الله أعلم. أليس قد أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه، صدق صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعلم كيف يكون ذلك، لكن يكون ذلك حقيقة على الوجه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تدركه عقولنا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. قال باب الإبراد بالظهر في السفر. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة تلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من في جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس تتفيو أي تتميل. قال باب الفيء الظل في التلول يعني ظلالها. نعم. قال باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. هذا كان في صلاة الخسوف حين خسفت الشمس فصلى ورأى في صلاته الجنة والنار ورأى ما أراه الله عز وجل. وقد سبق أن ذكرت لكم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار وللسماوات العلى لها حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يعرج بروحه وجسده إلى السماء، وهذه حصلت مرة واحدة، هذه حصلت مرة واحدة في قصة المعراج، حيث عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما فدخل الجنة حقيقة واطلع على النار واجتاز السبع الطباق، وكان في كل سماء من الأنبياء من كان في استقباله كآدم وموسى وإبراهيم وعيسى وزكريا وإدريس وغيرهم، واطلع على النار ورأى الجنة ورأى سدرة المنتهى وحتى فرض الله عليه الصلاة. هذا كان بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما، هذه الحالة الأولى وهي مرة واحدة حصلت حين كان بمكة. الحالة الثانية أن يعرج بروحه بلا جسده يعني نوما، وهذا كان يحصل كثيرا، وسيأتي معنا في البخاري جملة من الأحاديث تدل على هذا، من ذلك حين قال صلى الله عليه وسلم دخلت البارحة الجنة فرأيت الرميصاء بنت ملحان وسمعت دفن عليك في الجنة يا بلال، حتى ذكر أنه أتى قصرا وعلى باب القصر جارية تتوضأ فقال لمن هذا القصر؟ فقالت لرجل من العرب، فظن أنها تقصده فقال أنا عربي لمن هذا القصر؟ قالت لرجل من قريش، قال أنا من قريش لمن هذا القصر؟ قالت لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم، لمن هذا القصر؟ قالت لعمر بن الخطاب. قال فذكرت غيرتك يا عمر، فذكرت غيرتك يا عمر، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. إذن هذا كان مناما، وسيأتي معنا في الصحيحين إن شاء الله سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه، كان من عادته كما في حديث ابن عمر أنه إذا صلى الغداة يعني الفجر يسأل من منكم رأى رؤيا، فإن كان أحد رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤولها له. ومرة ذكر لهم أنه رأى رؤيا أنه أتاه آتيان، أتاه رجلان فقال له انطلق انطلق، في القصة الطويلة التي تعرفونها حين انطلق به حتى أتى إلى نهر من دم، وفي النهر رجل يسبح وآخر على شط النهر وقد كوم كومة من حجارة، فإذا أراد أن يخرج فرغ فاه وألقمه حجرا، في قصة طويلة. هذا كان مناما، إذن هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى أن يعرج بروحي وجسدي وهذا حدث مرة في مكة، والثانية في منامه وهذا حدث مرارا، والثالثة أن يكون يقظة لا مناما وهو في حال يقظته في الأرض، وهذه حدثت مرة واحدة فيما نعلم وهي في قصة صلاة الخسوف، في قصة صلاة الخسوف حين كشف الله على عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في قبلته حتى رأى الجنة والنار الذي فيه هذا الحديث، وسيأتي معنا من حديث عائشة وأسماء رضي الله عنهما، فرأى الجنة ومد يده كي يأخذ قطفا من عنب، قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وهو في الصلاة والناس خلفه يرونه، فمد يده صلى الله عليه وسلم لأخذ قطف عنب ولو أخذه لأكلنا ما بقيت الدنيا، ورأى النار يحطم بعضها بعضا فرجع القهقرى صلى الله عليه وسلم يعني إلى الوراء، ورجعت الصفوف خلفه حين رأوه قد رجع، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم واطلع فرأى عمرو بن لحي الخزاعي وهو يجر قصبه في النار، ورأى المرأة الحميرية التي تخدشها الهرة حين حبستها، هذا كان يقظة لا مناما وهو يقرأ وهو في الصلاة والناس خلفه والناس خلفه، ثم لما قضى صلاته قال سلوني، فصار الناس يسألونه حتى أغضبوه فغضب وقال سلوني لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أجبتكم، فقام عبد الله بن حذافة السهمي وربما كان بعضهم يتكلم في نسبه فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة، وقام آخر قال من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة، فقام ثالث قال أين أنا يا رسول الله يعني أين مصيري إلى أين أصير؟ قال أنت في النار، فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فهدأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخبر أنه لم يرك الخير والشر قط مثل ما رأى في مقامه ذلك حتى أنه رأى الجنة والنار في مقامه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، في عرض هذا الحائط يعني يقصد جدار قبلته، قال فلم أرك الخير والشر يعني كاليوم. نعم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي. وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع هكذا عندك؟ نعم أنا عندي ثم يرجع في الهامش ثم يرجع. ماشي طيب أحسن الله إليكم. قال والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. قال حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال باب تأخير الظهر إلى العصر. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى.

لكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. يعني أدرك الصلاة أداء, إن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة, وهذا في وقت الاضطرار لأن العصر لها وقتين, وقت اختيار وهو إذا صار الظل مثله, إذا صار ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثله ثم بعد ذلك يكون وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس, أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار وعجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. ولذلك نحن أقل الأمم عملا لأننا أقل الأمم أعمارا وأكثرهم أجرا, والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا فقال مثلنا ومثل من كان قبلنا من الأمم كرجل استأجر أجراء استأجر عمالا قال اعملوا سائر النهار على قيراط قيراط. قالوا نعم. فعملوا حتى إذا كانوا في منتصف النهار يعني وقت الظهيرة قالوا لك عملك ولا نريد أن نكمل. قال أكملوا العمل واستوفوا الأجر. قالوا لا. فأعطاهم أجرهم قيراطا قيراطا ثم استأجر أجراء آخرين وقال اعملوا بقية اليوم إلى غروب الشمس ولكم قيراط قيراط. فعملوا من الظهر إلى العصر ثم عجزوا وأبوا أن يكملوا وأخذوا قيراطا قيراطا ثم عملنا نحن بقية النهار وهو أقل المدتين على قيراطين قيراطين فكنا أقل الأمم عملا وأكثر الأمم أجرا, ونحن بفضل الله عز وجل أقصد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وأوسطها, والله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذه الأمة هي الشهيدة على سائر الأمم تشهد على كل الأمم كما في الحديث, وأول الأمم تدخل الجنة هذه الأمة, وأول من يستفتح باب الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم, فيكون هو صلى الله عليه وسلم أول الداخلين وأمته تبع له صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة المرحومة, أسأل الله عز وجل كما أكرمنا وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما وهو عنا راض. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك, فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط, فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا, فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. قال باب وقت المغرب. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. رحمكم الله. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح قال كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم. والصبح قال والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. هذا الرابع من كذا؟ نعم شيخ. هذا الرابع من الثلاثيات؟ نعم شيخ. هذا الرابع نعم، مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة، ثلاثي، وهذا رابع الثلاثيات. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. سبعا جميعا يعني المغرب والعشاء، وثمانيا جميعا يعني الظهر والعصر، جمع بينهما يعني جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء. نعم. قال باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال وتقول الأعراب هي العشاء. قال باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعة. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها، وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة، وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، وقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا كان قبل وفاته بشهر صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته بشهر صلى العشاء ثم قال لهم وكانوا في ليلة مقمرة في وسط الشهر، قال أرأيتم ليلتكم هذه، أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لن يكون على رأس مئة سنة منها أحد ممن على وجه الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من فظن الناس أن الساعة ستقوم، وهو لم يقصد ذلك، إنما قصد انخرام ذاك الجيل، قصد انخرام ذاك الجيل. ولذلك بناء على هذا الحديث أخذ العلماء أن كل من ادعى الصحبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام فهو كاذب، ذلك لأن آخر الصحابة موتا سنة 110، آخر من مات من الصحابة سنة 110، فكل من ادعى الصحبة، كل من ادعى الصحبة بعد ذاك التاريخ كما نقل ذلك أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر في مقدمات كتابه الإصابة، كل من زعم الصحبة بعد سنة 110 يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بمئة سنة، فهو كاذب، فهو كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر خرج على الناس وذكر هذا الحديث أنه لن يبقى على رأس مئة سنة من تلك الليلة أحد، يعني من كان على وجه الأرض يومها أو تلك الليلة. نعم. قال باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. قال باب فضل نعم. العشاء. جزاك الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.